السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييكم الله يبارك فيكم. نسأل الله أن يصبركم وأن يثيبكم فيما أصابكم شيخنا. اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى شيخنا. إن شاء الله. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم أكرم شيخنا وارض عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم أمين. وبأسانيدكم شيخنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو الشمائل المحمدية، قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأصري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب، أو عندكم شيخنا، فقرب إليه طعام. نعم، فقرب أو قرب إليه طعام. طيب، فقرب إليه طعام. فقرب إليه طعام. طيب، أحسن الله عليك. فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فقلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: عندكم شيخنا إنما. قال: إن. طيب، أحسن الله عليك. إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. نعم شيخ. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا المجلس الثامن من مجالس الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في قول النبي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. حقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله قبل البدء بالأكل وما كان يقوله بعد الانتهاء من الأكل. قال: حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي أبو رجاء البلخي ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة له في الشمائل 52 حديث. قال: حدثنا ابن لهيعة، هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو سيء الحفظ، عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة، عن راشد بن جندل اليافعي وهو مجهول. عن حبيب بن أوس وهو كذلك أيضا مجهول. عن أبي أيوب الأنصاري، والحديث قد أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده، فله شواهد يتقوى بها. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، أي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام. قال: فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فهذا الطعام الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم كان طعاما مباركا، فكانت أول ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان أوله بركة، ثم قلت في آخره. قال فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ أي كيف كانت البركة في أوله عظيمة ثم قلت في آخره؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. فهم عندما بدأوا الأكل سموا الله عز وجل على الأكل فعظمت البركة، ثم جاء من جلس ولم يذكر اسم الله فأكل معه الشيطان. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يسم الله عز وجل شاركه الشيطان في طعامه. وفي هذا أدب نبوي، أنه ينبغي للإنسان أن يذكر الله عز وجل عند طعامه وعند شرابه. ولذا مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وهذا مما يؤكد أن يحرص الإنسان على ذكر اسم الله عز وجل على طعامه وشرابه، حتى لا يشاركه الشيطان في طعامه أو في شرابه، وإذا دخل بيته فليذكر اسم الله حتى لا يشاركه الشيطان المبيت في بيته. وهذه من الأداب التي ينبغي للإنسان أن يلتزم بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث فيه أم كلثوم الليثية وهي مجهولة، لكن المتن صحيح. فقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وهو صحيح من غير هذا الطريق. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. فإذا أكل الإنسان فحصل في أول الطعام غفلة ونسيان لذكر اسم الله عز وجل، ثم تذكر في أثناء طعامه أنه نسي التسمية في أوله، فعليه أن يقول بسم الله أوله وآخره. فإن قال ذلك تحققت له البركة ومنع الشيطان من أن يشاركه في طعامه، ومنع الشيطان من أن يشاركه في طعامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي والبصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال لدنه يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري. الهاشمي مولاهم العطار البصري، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، له في الشمائل حديثان، وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأخرجه ابن ماجة في السنن، وأصله في الصحيحين، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، وفيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل مما وكل بيمينك وكل مما يليك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة آداب: الأول التسمية في أول الطعام، الثاني الأكل باليمين، الثالث الأكل مما يلي الآكل. وهذا فيما إذا كان الطعام واحدا، أما إذا كان الطعام متنوعا فلا بأس أن يأكل مما يليه ومما لا يليه، لأن الطعام متنوع. أما إذا كان الطعام واحدا فإنه يأكل مما يليه. وفي الصحيحين أن يد عمر بن أبي سلمة جالت في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقوله صلى الله عليه وسلم ادنوا يا بني فيه بيان للطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته، وهذا يدل على جواز أن يخاطب الإنسان غير أبنائه بهذا الخطاب فيقول للطفل الصغير يا بني، لأن هذا من باب التلطف والمؤانسة. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان قول الرجل للصغير يا بني، فهذا فيه من التلطف والتودد إلى الصغار، لأن الصغير إذا ناديته بذلك شعر بقربه منك وبمحبتك له. وأيضا كان ذلك أدعى لقبول النصيحة التي ينتصح بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة شيخنا. عن أبيه رياح بن عبيدة. ابن عبيدة. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي في السنن، وفي إسناده إسماعيل بن رياح وهو مجهول. وقوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أي الحمد لله الذي من علينا بهذا الطعام وهذا الشراب وجعلنا من عباده المسلمين، وهذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على أهل الإسلام أن اصطفاهم وجعلهم من أهل هذا الدين. وقد ظل قبلهم من الأمم الكثير، وظل بعدهم من الأمم الكثير، ونحن نرى الآن من يعبد الأشجار والأحجار، بل وصل أن ظهرت ديانة جديدة في الهند أن يعبد ترم، فجعلوه إلها وعبدوه. فالحمد لله الذي من علينا وجعلنا مسلمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للحمد عديدة يقولها المسلم بعد الفراغ من الأكل، ولو قال بعد الأكل الحمد لله فإنه يكفي. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم شيخ. نعم، محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري بن دار ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، له في الشمائل 45 حديثا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه المصنف وأيضا أخرجه البخاري قبلهما وأيضا أخرجه البخاري قبلهما عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا قول إذا رفعت المائدة من بين يديه أي فرغ من الطعام وبدأ برفع المائدة من بين يديه فيحمد الله عز وجل. وقوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أي الحمد لله حمدا موصوفا بالكثرة والطيب، والله عز وجل هو المستحق لجميع المحامد. قوله غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أي غير مودع هذا الحمد ولا مستغنى عنه، لأن الله عز وجل هو المستحق لجميع المحامد، فالألف واللام للاستغراق، فهي فالله عز وجل هو الذي يستحق الحمد، جميع المحامد لله جل وعلا، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. نعم نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه المصنف في جامعه وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. وقوله حدثنا محمد بن أبان أبو بكر محمد بن أبان هو محمد بن أبي إبراهيم أبان بن وزير البلخي لقبه حمدوي أبو بكر المستملي ثقة حافظ روى له الستة إلا مسلم، له في الشمائل حديث واحد. وهذا الحديث فيه أيضا أم كلثوم الليثية وهي مجهولة، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه أي اشتركوا معه في تناول الطعام فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم، لأن عدم التسمية على الطعام من أسباب ذهاب البركة، لكن لو سمى على الطعام فإن الله عز وجل يبارك فيه ويكفي بل ويفيض، لأن الله عز وجل يبارك في ذلك، وقد جاءت السنة بالتسمية وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة عندكم شيخنا فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة. طيب أحسن الله عليك. أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم شيخ. قوله حدثنا هناد، هناد هو ابن السري ابن مصعب التميم الدارمي أبو السري الكوفي ثقة، كان يقال له راهب الكوفة لتعبده، روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فقد روى عنه في خلق أفعال العباد ولم يروي عنه في الصحيح، له في الشمائل 10 أحاديث. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه أيضا المصنف في جامعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، الأكلة المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أن يحمد الله عز وجل عقب الأكل والشرب. ففي هذا الحديث ثواب الحمد على الطعام والشراب. فينبغي للمسلم إذا أكل أو شرب أن يحمد الله عز وجل، أن يسر الله له هذا الأكل والشرب الذي يأكله. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان الوعاء الذي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشراب من الماء والعسل واللبن وغير ذلك. قال: حدثنا الحسن بن الأسود البغدادي، هو الحسن بن علي بن الأسود ونسب إلى جده العجلي أبو عبد الله الكوفي نزيل بغداد، صدوق يخطئ كثيرا. قال أبو حاتم: صدوق، وضعفه ابن عدي وغيره. روى له أبو داود والترمذي، له في الشمائل 2 حديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. في هذا الحديث وصف قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قدح مصنوع من الخشب غليظ مضبب بحديد، والضبة هي الحديدة العريضة التي تجمع الخشب وتلم بعضه إلى بعض ليتماسك ويلتئم فلا يحصل فيه فجوات فيتسرب منه الشراب. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمر بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفيه شرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح أنواع الأشربة التي كان يشربها من الماء والنبيذ والعسل واللبن. والنبيذ هو ماء ينبذ فيه الرطب أو العنب أو نحوهما في الليل، فيتحلل فيه الماء إلى الصباح فيصبح طعم الماء حلوا فيه مذاق الرطب أو العنب فيشرب. وليس المراد بالنبيذ ما يشتد حتى يصير خمرا، فإن هذا محرم ولا يجوز شربه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي شيخنا. نعم، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وقد مر معنا وذكرنا أنه ثقة إمام روى له الترمذي في الشمائل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. نعم شيخ. قال: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاكهة ما يتفكه به الإنسان، أي يتنعم بأكله رطبا كان أو يابسا. رطبا كالتمر والتين والزبيب العنب وما أشبه ذلك، قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد ويقال أبو إسحاق الكوفي، صدوق يخطئ رمي بالرفض، روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وله في الشمائل 6 أحاديث. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء يشبه الخيار لكنه أكبر منه حجما، والرطب معروف هو التمر قبل أن وهو مترطب قبل أن يصبح تمرا، قبل أن ييبس، عندما ينزل من النخل ينزل رطبا في أوله ثم يتمر بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وحكمة الجمع بينهما أن الرطب فيه حرارة فهو يكسر حرارته ببرودة القثاء فيحصل اعتدال بأكلهما معا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وأخرجه النسائي مختصرا. وقول حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأبو سهل البصري ثقة روى له 6 إلا مسلم، له في الشمائل 2 حديث. وهو بمعنى الحديث السابق، إلا أنه في الأول القثاء بالرطب وفي الثاني البطيخة بالرطب، لأن الرطب حار والبطيخة بارد، فيكسر حرارة هذا ببرودة ذاك. وقد جاء في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث. لا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربيز والرطب. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي. وقوله حدثنا إبراهيم بن يعقوب، هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبو إسحاق الجوزجاني، ثقة حافظ، رمي بالنصب، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، له في الشمائل حديث واحد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، وهو كما ذكرنا أن الرطب حار والخربز أو البطيخة أو القثاء بارد، فإذا جمع سويا فإنه يكسر حرارة هذا ببرودة ذاك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت قال عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وأخرجه الترمذي في جامعه وفي إسناده محمد بن عبد العزيز الرملي وهو صدوق يهم، وفيه أيضا عبد الله بن يزيد بن الصلت وهو ضعيف، وفيه كذلك محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، لكن الحديث يتقوى بما ذكر قبله، وهو بمعنى ما ذكر قبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاوى حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيخنا ثم قال وثم يقول فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طيب أحسن الله عليكم. قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي في جامعه، وفيه أنهم كانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا لأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت الصرام، ثم بعد ذلك يكون تمرا، يعني وقت جداد النخل يجدون الرطب، ثم بعد ذلك تصير الرطب تمرا، فكانوا يفرحون بذلك لأنهم لا يجدون الرطب إلى العام المقبل طبعا، وهذا كان في زمانهم بخلافنا نحن الآن، فإن الرطب معنا طوال السنة فإنها تخزن في الثلاجات والفريزرات وما أشبه ذلك فتكون معنا طوال العام، فكانوا رضي الله عنهم أول ما يرون بكرة البلح يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه دعا بهذه الدعوات المباركة اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، بارك لنا في ثمارنا أي فيما تخرجه أرض المدينة النبوية، وبارك لنا في مدينتنا أي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وهذا مكيالهم. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. وهذا فضل لأهل المدينة أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما دعا به إبراهيم وبمثله معه، يعني ضعفه. وقوله اللهم بارك، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، هذا نوع من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالعبودية والذل والافتقار إلى الله جل وعلا. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه. وفي هذا الحديث ذكر إن إبراهيم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، ولم يذكر الخلة، ولم يذكر الخلة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما ثبت ذلك في الصحيحين، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. وأما من يقول إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فقد انتقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. ولذا قال الشاعر: تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. وأما من قال إنه حبيب الرحمن فهو حبيبه نعم، لكنه خليله أيضا، لأن أعلى درجات المحبة هي الخلة. نعم. ثم يؤتى، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من كمال رأفته ورحمته ورفقه، أن يختار أصغر وليد من الموجودين فيقدم له هذا الرطب، لأن نفس الصغير تتعلق به. فكان من مقتضى الرحمة والمؤانسة له أن يقدم له مثل هذا، لأن فرحه به أشد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي هو التميمي أبو عبد الله، حافظ ضعيف، قال البخاري في حديثه نظر، وقال النسائي ليس بثقة، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، له في الشمائل أربعة أحاديث. وهذا الحديث فيه أيضا شيخه إبراهيم بن المختار صدوق، وفيه شيخه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وفيه شيخ أبو عبيدة محمد بن عمار وهو مقبول. والحديث أخرجه الطبراني وهو ضعيف. وقوله عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب، القناع الطبق الذي يؤكل فيه، وعليه أجر من قثاء زغب، أجر بفتح الهمزة وسكون الجيم، أي وعلى ذلك القناع أجر، وهو جمع جرو وهو الصغير من كل شيء حيوان كان أو غيره، والزغب بضم الزاي وسكون الغين جمع أزغب من الزغب بفتحتين، من الزغب بفتحتين، وهو صغار الريش أول طلوعه، شبه ما يكون على القساء أو شبه ما يكون على القساء الصغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء فأتيته به، وعنده حلية قدمت عليه من البحرين. الحلية بالكسر اسم لما يتزين به من نقد وغيره، فملأ يده منها فأعطانيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها من الحلية لأنها امرأة وهي تستعمل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجري زغب، شيخنا طيب حسن الله عليكم، وأجري زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وفي إسناده شريك ابن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا. وأما أكل النبي صلى الله عليه وسلم القثاء بالرطب فهو ثابت كما سبق معنا. وقولها فأعطاني ملء كفي حليا أو قال ذهبا هذا ثابت في الحديث الذي قبله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. نعم شيخ. نعم. قال باب ما جاء في صفة شراب يهديكم نصح بارد. قال باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان ما كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يحبه. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صدوق مصنف له في الشمائل 11 حديث روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة، لأن ابن أبي عمر لازمه. عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو، أو الحلو البارد. والحلو البارد الحلاوة والبرودة، فقوله الحلو يشمل الماء العذب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء، ويشمل كذلك الماء الذي وضع فيه ما يحليه أو يزيده حلاوة كالنبيذ، ويشمل أيضا الماء الذي حرك فيه قليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بحلاوة العسل، فهذه كلها يصدق عليه الحلو. وقوله البارد أي البارد المعتدل، فالماء الذي جمع بين الحلاوة والبرودة مما ينفع البدن ويستلذ به الإنسان. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير لبن. قال أبو عيسى رحمه الله هكذا رواه سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيها عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى رحمه الله وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس رضي الله عنهما وخالة يزيد بن الأصم. قال واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي في جامعه، وهذا الإسناد ضعيف، ففيه عمر بن أبي حرملة وهو مجهول، وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف، لكن ورد ما يشهد له ويقويه. وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس الشربة لك، لأنه كان على عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان عن يمين الشارب بدأ به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت آثرت بها خالدا، وذلك لأن خالدا أكبر من ابن عباس سنا، أي إن شئت فضلته وقدمته على نفسك في الشرب. ويستفاد من هذا أن الأيمن له أن يؤثر على من على يسار الشارب على نفسه، إلا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا، والسعر هو الفضل وما بقي من الأثر. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يقدم ابن خالته خالد بن الوليد على نفسه لمكان ثؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لو كان ثؤر غيرك لقدمته، كأنه يقول ذلك، لكن لما كان ثؤرك لا أقدم عليه، لا أؤثر على ثؤرك أحدا. فلذا شربه خالد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه، أي اللهم اجعل هذا الطعام الذي طعمناه مباركا. والبركة هنا تتناول انتفاع البدن بالطعام وسلامته من الأضرار وما أشبه ذلك. بقوله وأطعمنا خيرا منه، أي يسل لنا طعاما آخر خيرا من هذا وأفضل. وقوله من سقاه الله لبنا، فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ولم يقل وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال وزدنا منه. والحكمة في ذلك هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، لأن اللبن يعتبر شرابا يروي العطشان وطعاما يشبع الجوعان. فجمع بين هاتين الخاصتين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وزدنا منه، ولم يقل وأطعمنا خيرا منه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. نقف على الباب شيخنا أم نواصل؟ نقف على الباب لأن الباب أظن طويل. نعم نوعا ما طويل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير شيخ. وإياكم بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيكم وإياكم بطاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اللهم أحسن الله إليكم شيخنا. موعدنا معكم بإذن الله غدا في نفس التوقيت إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم، في أمان الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الثامن من القراءة والتعليق على كتاب الشمائل للإمام الترمذي. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.